الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قشتينا شبابك بابي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لم بابا مؤلف رحمه الله باسي تفسير توحيد من بوكا دعا عطف الشهاديك دو توسر كلمة تفسير توحيد كيستال سر او نارين ما دم بابك باز لكلمة توحيدك كلمة لا إله إلا الله بيم خوشة بيش او ايكوا بچين ناو بابك لبروي مؤلف تقريبا زانان فرمون هركسي امشش بابي كتاب التوحيد ضبطك وفهمي بك باقي بابكاني ترفرعا بالنسبة أم بابانا أصل أصول كتاب التوحيد بويلم شن بابايا أقر سير بكن لبسا باسي كلمة توحيد دوبارة أكاتا وليا كم بابا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هتا إستا انجا إستا هاتوتشي كادو التفسير يكا ما دموا بيبيوستا أم كلمة يما ناوكاني بزاني شن ناوي هي لا إله إلا الله بيوستا الركنكاني بناسين بيوستا الشرطكاني بناسين بيوستا نواقضكاني بناسين بيوستا معناكي بزاني واضح وهروها بيوسى خصائصي أم كلمة مناسي شش مسألة الركاتة وشي لا إله إلا الله وهريا كان إن شاء الله لي يدوين سرتا فضلي أم شيء فضلي لا إله إلا الله للشرع إخوائي بروردقارا أم شيء قدر قيمة بهاي چندك درباري فضلي أم شيء ديار إخوائي بروردقار كباسيك زبدي دعوي بيغنبران على نبينا عليهم الصلاة والسلام بريتيب ولم شيء بلكو اتفاقي همو بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام لبانقوازيانا بو أم دعوياب و أم شيبوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول هيش بيغمبريك باننا نادوا بيشتو أي بيغمبريخو عليه الصلاة والسلام إلا وحي من بوكر بوي هيش فرسلاوين يشايستي أو بعبادتي بو بكريو فرستني بو بكري إلا ذاتي الله نبيت كاتا دعويها مو بيغمبران بو چي بوا بو كلمة بوا ودي يسر فضلي دوام فضلي كلمة توحيد للقرآن خواي بروردقار كباسي أكا فرمي الكلمة الطيبة ناميناو الكلمة الطيبة أو شيكوا باكا جوانا بيروزا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كانت أخوة البروردقار نامينا وشي كلمة طيب وهروها أم كلمة بريتيا لو قول ثابتي لو قول بردوامي كهركسيق لدنيايا لسري بجي لبيناويا بجي وتحقيقي بكات لنا قبر أخوة البروردقار في جاكي ولروج قيامتي جاء أو شيء رزقاري أكات وأخوة البروردقار لقرآن فرمي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قول ثابت بريتيا لشي بريتيا لا إله إلا الله يكتل فضكاني وإخوائي بروردقار ناوي ناو أو عهدو بيماني كوالا نيوان خويو بندكانيا هي ناوي شيا عهد لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ابن عباس درباري عهدا فرمي بريتيا لشهادة لا إله إلا الله كاتا أواني كوا لروش قيامتا شفاعتهم شمولي أنا كاوا هروها أتوانا شفاعت كان بو خلقي كين كساني كن كوا تحقيقي لا إله إلا الله عن كردوة ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يكتل لنا وكان بديتال العروة الوثقى من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك أركسي دس بقريبا وشي توحيدا ولا إله إلا الله رزقاري أبيت أو يدستي بيوانا قريد لدنيا ولقيامتها خسارة بندا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى دستي بشي وقلتوا العروة كاتا أو حبل متينيك وإنسان دستي بيو بقريد نجاتي با بريتيلة العروة الوثقى بريتيلة كلمي لا إله إلا الله أو بينجم فضلي لقرآن ششم خواهي بروردقار ناوي ناو أو شيك باقيه ببردوامي أمينيته لقيامتي جاء هر أوى سروري همو عمل كان ويا خواهي بروردقار لقرآنها فرمي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية خواهي بروردقار أو شيك دوتي بشي بوشي كوا امينيتوا ابراهيم كوصيتي كربو اولادكاني ذريتكاني بتشيبو بموشيبو بعقب ذريتكي نصيحتي بتشي كذن بموشيا كواتا كلمه باقي تشيا كلمه لا اله الا الله بريتيا كلمه التقوى خايف الرجال قرانا فرميوا الزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها كواتا يكتل لنا كاني بريتيا لو شيء تقوى وديار هر او شش خايف الرجال وصيتي هم امتي كاني بيكدوا لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله التقوى بريتيا لشي بريتيا لجبجه كدني فرمان كاني خايف الرجال وخو بارسن لقد غكرا كاني قورترين واجبي خواهي بروردقارو أعظمترين وقورترين فرماني خواهي بكلمة توحيدة قورترين نهي بريتيا لشي بريتيا لشيرك هردوكي لا إله إلا الله داوايك لا إله إلا الله داواي توحيدك ونفي شركي جك يكتر لا وصفكاني خواهي بروردقار ناوينا وقولي الصواب أو قوليك وحق راستا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال صوابا ابن عباس أفرمي إلا من أذن له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب أو بري صواب راستيتيو حقائق تيا بريتيا لكلمي توحيد كاتلا تشنشوين أخوائي بروردقار باسي أمو شيك دول قرآن وباسي قوريو بيروزي أمو شيك دوبما للسنة في عمري خوي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى بوشيل تبين للناس ما نزل إليهم بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وكوشون خواهي بروردقار لموشي دوا وبيغمبري خواهش عليه الصلاة والسلام هستا وبوشيو برون كردنويو بباسي فضلي وتحقيقي شون وخو باراستن لها الوشينا روكاني شون أبوي بيان كردوين عليه الصلاة والسلام لفضائل كان إلى السنة أفضل أعمال بريتيا لا إله إلا الله بلكو وك أواي إنسان عبد آزاد بكات أبي هريرة رضي الله عنه لفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي في عمر إخوة فرمي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حجزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه يا عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هر كسي يقبله هيش فرسترا وقني شايستي فرستن بي إلا الله نبت تنهاية شريكينية لا ملك ده صلاتي كلي وطواوي هربوكي بو خوي پروردگار بسر هموش تي كابتوانايا هر كسي لروجك صد جار ام جمله يبلي صد جار لجياتي خوي مشغول كابله لعب وباسكردني خلقي وا خريكي او ذكرى غوربه وكو چي وايه وكو وايه ده عبدي ازاد كذبت وهر وها صد شاكي بو انوست خوي پروردگار صد تاواني لي اسريته وا وهروها لو رجيا حتى اواري لي ابيتا وقرباني بيليت خوي پروردگار اي پاريزي لشيطان وهيش كسيك لو رجيا لو شاكتر عملك انجام نداوا الا كسي نبيك لو زياتر او ذكرى بك كاتو دليل سر چي دليل سر فضي كلمي توحيد لا اله الا الله من قال لا اله الا الله دو عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قالها وتكلمة التوحيد 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه هر كسي دجال بيلي وقوايت شوار كس شوار عبد الرزقار كدبي لشي لا نوي إسماعيل عليه الصلاة والسلام متفق عليه أقر سننجي حديثي بطاقة بن كبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام باسي شخصك من بوكاك لروش قيامته نوو نو سجليه نوتو نو سجليه حديثك إمام أحمد روايتي كرو إمام الترمذي إمام ابن ماجه شيخ الباني صحيح جامعة تصريح الكردوة كهر سجليه بأندازي شاوبركا أو أندا قوريه برسياري لي أكر هل لك حسنة؟ هي تشاكي أكتي أبي جمالنا خير هي تشاكي أكمي لنفسي خويا علي طاوت ياتشو بلان بيوتي إن لك عندنا حسنة تولا إيه ما تشاكيك تهي وإنه لا ظلم عليك خوي بروردقار لا يظلم ربك أحدا استملا هيج كسيناك بل كن منزه لظلم لو كاتا فتخرج له بطاقته بطاقيه بودر أهنريو فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بطاقيه بودر أكريت كلو بطاقيه أم شيء أم جملة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة تنهاء مشي كلمة توحيد نوتون وسجلك برز كاتوا لهر نونو كي قرستريك كاتا مشا قرسا للا إخواي بروردقار بريزا كلمة تقوايا كاتا هركسيك بيليت أبي بيهستيت وهر وكو چون قرس الله خواهي پر وردگاريش براسي قرسا جيبا جيكدني شرط ومن جاكاني كي استابع سيكي يكيت اللفظة كاني اويا لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن اگر كلمة توحيد وآسمان وزوي بخرية تاي شانيك وكلمة توحيد بخرية تاي شانيك كلمة توحيد قرس ديك وآسمان وزوي كي يمي بيني بوهي في عمباري خاصة عصانا فرميتي أمرت أن أقاتل الناس حتى شي يشهد أن لا إله إلا الله كوتي طوازي لأمين ومن فضائل كاتشيا عبد الله كري عمر لفي عمر خوة عليه الصلاة والسلام كالرواية تكافي عمر خوة صلى الله عليه وسلم فرمي أن نوحا قال لابنه نوح عليه الصلاة والسلام بكركي وديار النوح كوصيتي كركي كعلم حديثات أنها وكري نبو كوالا كاتي لافا وكياتي أتشو بدليل أفر مدي كركي تريها بو صالح بو أفرمي لو كاتيك ونوح عليه الصلاة والسلام قال لابنه عند موته بكرك خذ لكاتي مردنا آمرك بلا إله إلا الله فرمان بشي بيكم بلا إله إلا الله سيرك بان قوازي بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام ووصيتي نوح وصيتك أبو كركي تيجي بيغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو وصيتك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو وصيتك وصيتي سرجم بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام فرمي آمرك بلا إله إلا الله فرمان فيك بلا إله إلا الله بوشي فإن السماوات السبعة والأرضين السبعة لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله فرموي بيغمبر نوح عليه الصلاة والسلام كبيغمبر إخوة باسك أبو من لبرو يقر آسمان وزوي بخلينا ناو تاي ترازويك ولا إله إلا الله بخلت تاي ترازويك لا إله إلا الله قرستريك حديثك إمام أحمد لمسند رواية كرو شيخ الباني للسلسلية تصحيح كردوه يكيت اللفظة كان نجاة لقائلها هركس أم كلمة بل رزقار يبيل شي نجاة لقائلها من النار رزقار يبيل أقري جهنم صحيح مسلم يعني مسلم رواية كردو إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار تيشي بيعمل خصاصا كي لبعض بيجي كوابو أي فرمو أشهد أن لا إله إلا الله في عمد خاصة فرمي رزقار يقول آقر وقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بلعم يبتغي بذلك وجه الله إشارة ببرجك متفق عليه إخوائي بروردقار حرامي كردو ولا سر آقر كواكسك من قال لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله هسي بمرجكاني حرامي كردو ولا سر أقر أو كسب سوتي أو كسنات شتنا عدري جهنم أقر نواقض رويتي بكا بل أم نواقض كاني نقا تحدي أو يدريك على الإسلام نقصي توحيدك بكا علين حرام كان لسر أقر بخلودي وبأبدي تياب ميني توا يكيت الله فضل كاني في عمبري خاصة أصلا من فرمي أفضل شعب إيمان شيا لا إله إلا الله أبي هريرة في عمبري خاصة أصلا كروايتك فرمي في عمبري خاصة أصلا فرمي الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شيا قول لا إله إلا الله متفق عليه برسترين مراتبي بشكاني إيمان شيا قول لا إله إلا الله يكيت الله فضل كاني في عمبري خاصة أصلا من فرمي أفضل ذكر شيا لا إله إلا الله يا جابري كري عبد الله فرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني الشيخ الألباني تحسيني كله صحيح جامعة بيعمل خلاص صلى الله عليه وسلم فرمي برستنين وبيروستنين وقورتين وشتشية لا إله إلا الله يكثر لفظكان هر كسك خالصا لدلي وبيلي بختورترين كسب الشفاعة في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم لروجي قيامته. أبي هريرة فرمي أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة بتسير كلالة في عنبري خواه بختورترين كسكي لروجي قيامته بشفاعة توئي في عنبري خواه عليه الصلاة والسلام. فرموي لقد ظننت يا أبا هريرة قمانا مهرعوا بوئي أبي هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك هيش كسي برسيار مليناك درباريم حديثة بيشتو بوشي لما رأيت من حرصك على الحديث لبروي زور سوري لسرشي جمع كردني فرمودكاني في عنبري خواه عليه الصلاة والسلام. فرموي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من؟ قال لا إله إلا الله بلم خالصا من قلبه. رواه البخاري بختورتين كس كسيك بلا لا إله إلا الله بلم إخلاص إلى قلابيت عبداتي بس بو خواي پروردگار بكاد ريا وروبا ما يشيكي تينا كويت يكتر لفضلكاني أويا سبب بو أوي كوا مالو خوينو ناموست لدنيا يبارز راوبيت حديثكي صحيحين كبي عمري خاصة فرمي أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بي عمري خاصة فرمي شي فرمان بيكرا بجنج يملق الخلقية تا أو كاتئ أو كلمة لا إله إلا الله كاتئك لفظ كاني كوتت مالو ناموس عضد فارز دعوة يكيتر لفظ لكاني بريتيا لوي أبيته هوي بختوري إنسان لدنيا وقيامتها يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أقرب لا إله إلا الله تشي ابن بختور ابن يكتل فضل كاني لا إله إلا الله أحب الكلام إلى الله خوش ويستين وشلا إخوة برد قال لا إله إلا الله في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أحب الكلام إلى الله أربع شو أرشتبان هي زور خوش ويستين لا إخوة برد قال لا إله إلا الله رواه مسلم إمامي مسلم فرمو دكي الروايات كدوة فكم لها يا قوم من فضائلي في الدين والدنيا بنص فاضل عاصمة للعرض ثم المال وسبب الإخلاص في الأعمال وتعصم الدماء يا أماثل كما روى الثقات والأفاضل وتأتي بالتقوى وبالفلاح فاحرص عليها يا أخ الإصلاح. وهروها فرمي الشيخ زيد رحمه الله وأنها من شعب الإيمان دليله نص عظيم الشان وأنها من أعظم الكلام كما أتى عن سيد الأنام وكلمة حبيبة لربنا أنزلها تعالى رحمة بنا خوي بيروردغار برحمة خوي أو كلمة بيدابين وأنها حرز من الشيطان ثم سلاح لذوي الإيمان والفضل في الذكر بها مشهور وفي الحديث نصه مذكور أو نصانين كوالا قرآن حديثا بس ما نكرهمو دليل لساتشي دليل سر فضلي ونا وكاني شن نايه زورينا ودائما زنانا فرمون دليل لسر أوينا ولين ذاوك بريزة شاري مكة شن نايه شاري مدينة في عمر إسام عليه الصلاة والسلام همو دليل لسر بريزيان ناو زوري علماء فرمون دليل لسر بريزي أوشتا ديارة نفيسة شن كناو دلالتها كالا سر معنى يعني بهمو أم معنى ندت همو أم وصفانيت يا أبويا كلمة توحيد يكلنا كاني أسماؤها كريمة المعاني كالعروة الوثقى أيا إخواني وكلمة الإخلاص شأنها على وهكذا التقوى فحقق واعملا وكلمة الإسلام فاعرف قدرها واحفظ معانيها وعظم أمرها والحق من أسمائها مذكور في الكتاب هكذا مسطور وكلمة طيبة قد وردت في محكم القرآن حقا ثبتت وجاء عنها في نصوص حسنة بأنها في الفضل أعلى حسنة مفتاح دار للسلام والبقاء طوبى لعبد قالها مع التقى بلان بتقوى بيلي يكلنا كاني بريتي على العروة الوثقى كلمة الإخلاص كلمة التقوى كلمة الإسلام وهروها الحق وهروها كلمة طيبة وهروها مفتاح دار السلام أمانها مو ناوي شين ناوي كلمي توحيدا كأمانها مو دليلا سر فضلي أمو شيء بويا أمو شيء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله درباري أم كلمي توحيدا أفرمي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي زان راوة با يعني اشتكي زان راوة معلومة للاي همو زانا يعني للاي همو خلقي علميكي اضطرارية كديني في عنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أي أمي إسلامي اتفاقي عن هي للسري أو يكوا أصل إسلام أول شتكوا خلقي وهروها دروس كراوة كان إخوة بروغار أمريان في بكريت بريتيا لشي بريتيا لشهادة أن لا إله إلا الله. يكم شيء أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، يكم واجب وآخر واجب لسر عبد كان إخوة بروغار بريتيا لكلمة توحيد. خواندني هيج علمك لغير علم عقيدة فرض عينية، بلام علم عقيدة فرض عينة، فيواندين يبو يطالب علم بيا طالب علم نبي ما دم مسلمان بي يكم زانستا. وبعده فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي إمام السفاريني أو هافرمي هاتشي علم هي بنسبة علمي توحيد وفرع تطلب الفرع كي تصحح أصلا. كيف أفلت علم أصل أصولي زورق لطلاب علم خليكي علمي نحو صرف ولا غياخذ هل علمك يتربن وازل علمي توحيد ينن بحسابي إخواني أنا وخزمتي ديني خواي برورد غارب كان خليكي فرعي وازل توحيد يني تطلب الفرع بحسابي خود كي تصحح أصلا بوي أصل تصحي. كيف أفلت علم أصل أصولي شون أصل أصول كبريتي لعقيدة وازل لهنا بوي كم واجبك كواب بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام بانقوازيان بوكر دوا هربو شيء إنساني كافر أبيت مسلمان هربو عدو دجمن أبيت ولي هربو كلمة أو كسيكوا مالو خيني حلال بك أو شيء مالو خيني باريز راو أبيتو حرام إنسان نزيكي بكوين. ابن أبي العز رحمه الله أفرمي اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. أفرمي شاك بزانا توحيد يكم دعوة بانقوا يكم دعوة بانقوا زبي غمبرانا وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. أفرمت شاك بزانا كلمة توحيد يكم بانقوازي بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام يكم ريقيك كإنسان هلستي لو ريق وبقى برزامن دي خواي بروردقار وبكوية تسري حق بويا قولي صحيح وطواب أوي يكم واجبك لسر مكلفتيا شهادة لا إله إلا الله نق نظر تيفكرين وهروها قصد ما بس تيفكر بزانتك أقوالي نظر ومبس الدوانزا قولي عن هي أشاعرة ولا غير أوانيش إن شاء الله لا كاتي سلم الأصول كافر مي أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد كما علينا أول واجب أوي أنشتكي ترانا نبيا بالتفصيل بإذن خواي بردقار خواي بردقار تمانية باسي أكين كافر مي معنك وما لا أقوى لكن هي أرباب كلام أهلي كلامنا كهندق لمسلمانان بهوي اجتهادك غلط وتيكوتو كواتلي ريا شيخ الإسلام وابن أبي العز إشاريان بودا كوا يكم دعو بانقوازي همو في خمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام بوشي بوا بو كلمة توحيد بوا كأو الدليل سر فضل قوري أو شيء وشيء لا إله إلا الله أمدى سبون دا اتفاكين دا كارم لخواي بروردقار شار زمان كالا عقيدة وبيرو باوري راست ودروست وتحقيق توحيد من ببخشي لقناه تقصير من ببورد لهي خو من باوكو دايك من خيزان من خشكو برا من خزمو كسوكارو ما مستاكان ما نو هر كسك وحقيقي هي لسرمان خواجان مخاتي قوري خوتنا وجوانا كانوا صفات برزكان بلقاي خوت شاد بان بكي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.